السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، حللتم أهلا ونزلتم صالحا. نبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى، مستعينا بالله تعالى متوكلين عليه. والعفو منكم على هذا التأخير، فقد نمت وأنا جالس يعني على الكرسي، غلبتني عيناي، فالحمد لله على كل حال. ولم أستيقظ إلا يعني بناء على سبحان الله اتصلت يعني. We connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخي؟ والله الحمد لله رب العالمين. حفظكم الله. وشكر له على مدى الشهر والسنين. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. أتأذن لنا أستاذنا بقراءة 5 دقائق بعد إذن فضيلتكم؟ قولوا يا صاحبي نشوف. حاضر شيخي، أعانك الله شيخي. حاضر شيخ، نقرأ الحديث أو الحديثين. جزاك الله عنا خير شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللسامعين ولشيوخنا أجمعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر وبليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت البناني عن انس رضي الله تعالى عنه ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انصاف اذني. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عنا خير شيخي واستاذي وبارك في عمرك شيخي. الله يحفظكم شيخي. الله يحفظكم واياكم شيخي وعلى جميع امريكا. اعزكم الله في الدارين شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. أستأذنكم والدي الكريم وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم في أمان الله وخير. الله يحفظكم شيخي. أثرت قراءة الحديث أو الحديثين، والله أشعر فيها بالبركة عن كثير من المجالس اللي فيها ساعات. هذه بركة على قلبي، يعني بردا وسلاما على قلبي زي العسل. من فضيلته في رجل في مثل هذا السن حفظه الله، فجزا الله عنا خير الجزاء. والله هذه بركة. ولتعلمن يعني ولتعلمن نباه بعد حين، ستشعرون بقيمة هذه البركة، بقيمة هذين الحديثين بعد حين. فالإنسان لا يتعجل، لا يتعجل الخير، ربما إذا رزق ابتلي به أو ابتلي فيه، لكن عندما تأكد أشوف حديثين كده بركة. يا سلام، تشعر بقيمتهم، تشعر هذه تكتب أمامها كده، تعملها في لوحة كده، تعمل كده لوحة أو يعني حاشية حولها كده وتكتب هذه هدية الشيخ لنا في يوم كده. وقال لي أبي عبد الله اقرأ حديثا أو حديثين. فأهلا وسهلا. وشوفوا كمان تواضع الشيخ حفظه الله تعالى، والأدب، الأدب الجم ويقول ما شاء الله عليه. بعد ما نخلص كمان ودعنا دعوات طيبة. إيش الجمال بتاع المشايخ هذا؟ هذا أفضل من الذي يردك. يقول لك مثلا كذا أو كذا أو كذا. بعضهم نتصل عليه بأقل ثلاث سنوات، وفي كل مرة لديه عذر معذور. لكن شوفوا أدب الشيخ الجم جزاه الله خير، والله عنده ضيوف ولكن اقرأ حديثا أو حديثين. شيء عجيب، هذه من اللطائف. يحضرني أيضا، يعني هو تأدب مع المشايخ مع ضيوفه حفظه الله، ولم يصد طالب علم أراد أن يجبر بخطره. اقرأ، مش مشكلة، عندي حديث أو حديثين، عندي ضيوف، اقرأ بس حديث أو حديثين. وأيضا تذكرني بموقف فضلت الدكتور عبد الله بن حمود التوجري حفظه الله، قال من يخدم السنة يخدم، وعنده ضيوف، ثم قال أعد الحديث حتى يسمعه الضيوف. استغلال الفرص، هذا توظيف المواقف، هذا ما يسمى بتوظيف المواقف. أعد الحديث مرة أخرى حتى يسمعه الضيوف. أمثال هذه المواقف طالب العلم اللبيب لابد وأن يحفظها، لأنها تربي فيه الخصال الحميدة، تربي فيه خصال طيبة وتغيره. كان عنده بعض الأمراض كده في النفس، هذه تربيه وتهذبه، تهذبه من أخلاقه. وإن كان طالب علم ضعيف تقوي ذهنه وتنشطه على طلب العلم. فيا ليت قومي يعلمون، نستفيد من أمثال هذه المواقف. لذلك أنا أقيد ودائما في صفحتي أوصي، وفي الغرفة أوصي، يا شبابنا يا أخواننا مشايخنا يا أساتذتنا، القلم في يدك والكتاب أمامك وتكتب. والله أنا إلى الآن أندم منذ 30 عاما، 30 سنة وأنا ندمان مجالس الشيخ علي الهندي. سبب السفر دائم، كان صعب علي أن أحمل كتب الشيخ سعيد الحبشي والشيخ علي الهندي والشيخ صالح الحيدان وفلان وفلان وفلان، كان صعب علي. ضيعنا، ما كتبنا، ما كنا بنكتب، كنا مشغولين بهذه الأمور، ما كان في حد يقول لنا اكتبوا. فأنا أقول لكم الآن مشايخنا الفضلاء، اكتبوا، سجلوا كتاب كده ما شاء الله، اطلقيه كده عامل في الحواشي، قال هنا الشيخ كذا وقال هنا الشيخ كذا، سمعت صوت الديك وسمعت صوت السيارة وحدث كذا وحصل كذا. والشيخ لما جينا عند باب العقيقة قال نأكل العقيقة غدا إن شاء الله. لطائف. وهذه الأشياء التي أقص عليكم الآن والله تجدون كثيرا منها في كتب الأجزاء الحديثية. وكان متكئا وكان كذا، حتى شوفوا حتى الراوي، وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. مش في الحديث ولا جبتها من عندي، ده الراوي اللي بيقول كده، الصحابي اللي بيقول كده. وكان متكئا فجلس. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا. مش ده الحديث خباب، حديث خباب، مسند ظهره إلى الكعبة، وغيره كثير جدا. أتى عربي وقال أين محمد، بين أظهرنا جالس بنا، فقال قد أجبتك، ده الراوي اللي بيقول كده بيقول سوء امثالها ما شاء الله لا يحصى لا يحصى. حتى في رواية المسلسل في صفة المسلسل كأن حدثني قائمة مش دل مش البيبولي بيقول كده وغيره مثال هذه الأشياء. هذا هو العلم التقييد. نتصل إن شاء الله بفضلة الشيخ عدنان ونسأل الله تعالى. من الحديث رقم 29 من الحديث رقم 30 يكون المجلس 4 إن شاء الله. مشكورين. أجهز بس للمجلس المقبل إن شاء الله.